والسلام على محمد وآل الطاهرين. بين الدرس السابق إلى قوله واحترز بالثلاثي من غيره، قال والسالم العين الثلاثي. لماذا قال الثلاثي؟ يقول واحترز بالثلاثي من غير الثلاثي كجعفر، إذا جعلناه علم لمؤنث فإنه مكون من 4 حروف. واحترز بالاسم بقوله اسمان، والسالم العين الثلاثي يسمن، اسمان احترز بالاسم عن الصفة كضخمة. واحترز بصحيح العين، سالم العين بقوله سالم العين، من معتلها، من معتل العين كجوزة، واو هي العين، واو حرف ألف. وبالساكن العين من محركها، من العين المتحركة كشجرة، فإن الجيم متحركة وهي العين، فإنه لا إتباع في هذه كلها، لا إتباع للعين، لا إتباع للعين، ها يعني لا يجوز إتباع العين الفاء، لا نعطي العين حركة الفاء، فإنه لا إتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع. فتقول جعفرات، لاحظوا جع العين كان ساكنة تبقى ساكنة، جعفرات وضخمات، ضخمة ضخمات، وجوزات وشجرات. واحترز بقوله بالمؤنث إن ساكن العين مؤنثا، قال مؤنثا، احترز بقوله مؤنثا من المذكر كبدر، بدر تكون كبدر، نعم كبدر ساكن الدال ساكن العين، فإنه لا يجمع بماذا؟ بالألف والتاء. ثم يقول ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشد كسر جروة، ومنعوا إتباع نحو ذروة، لاحظوا إذا كانت الدال مكسورة لم يتبعوا العين وهو الراء الساكنة إذا جمعناها جمع مؤنث، لا يتبعونها للكسرة، لماذا؟ لأنه يأتي بعدها الواو، والانتقال من الكسرة إلى الواو يكون ثقيلا. وكذلك زبية، زبية هنا بالعكس، إذا قلنا زبويات، لاحظوا زبويات، فانتقلنا بماذا؟ من الكسرة زبو، زبو تأتي ضمتين بعدها التاء، الانتقال من الضم إلى الياء بعدها الياء، انتقال من ضمتين إلى الياء يكون ثقيلا على اللسان. وشد كسر جروة، جريوات، جري جري، جاءت مكسورة جريوات لكنها شاذة. يقول يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء مثل ذروة وكانت لامه واو، فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء، يعني إعطاء العين وهو الراء إعطاها حركة الذال أي الكسرة، فلا يقال في ذروة ذروات بكسر الفاء، الفاء يعني الذال والعين يعني الراء، استثقالا للكسرة قبل الواو، لأن الواو تشكل كأنها ضمة في رسمها وفي نطقها كالضمة، بل يجب فتح العين أو لا أقل يجب تختيم العين، ذروات أو ذروات، فتقول ذروات أو ذروات. وشد قولهم جيري جيريوات، يعني بكسر العين إتباع العين للفاء، هذا شرط بكسر الفاء والعين. وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء، نحو زبية، فلا تقول زبو زبويات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل يائي، بل يجب الفتح أو التسكين فتقول زبيات أو زبيات. ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى، يعني إذا جاءنا شيء مخالف لما تقدم فنحمله على ثلاثة وجوه، إما أنه نادر، وإما أنه مراعاة فيه الضرورة الشعرية، وإما أنه على لغة قوم من العرب، على لغة قوم. ونادر هذا وجه الأول، أو ذو اضطرار محمول على الضرورة الشعرية، أو لأناس انتمى، أو أنه ينتقل إلى قوم، يعني أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر رد نادرا أو ضرورة شعرية أو لغة قومين أو لغة لقومين. فالأول في قولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين، هذا نادر. واضح؟ الثاني يعني محمول على ضرورة شعرية، حضروا زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي بداني ومالي بزرات، فسكن عين زفرات، بينما لابد تصير بزفرات. صحيح مفتوحة، صحيح مفتوحة، او ليش انه قلنا احنا اذا كانت الفاء مفتوحة وهي الزاء العين تكون تابعة للفاء، فسكن عين زفرات فقال زفرات ضرورة شعرية، لانه لو قال وحملت زفرات ومالي بزفرات اختل الوازن، واضح؟ أصبحت أصبح حرف دائم في الوقت، لأن الحركة تعد كحرف. ومالي بزفرات العشي بداني، بداني أو يداني، يداني نعم. تسكن عين زفرات ضرورة، والقياس فتحها إتباعا، إتباعا لفتحة الزاي. والثالث يعني كمان لغة قوم في قول الهدن في جوز وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات، جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين، والمشهور ماذا؟ أن تسكن، صحيح؟ والمشهور أن تسكن، والمشهور في لسان العرب تسكين العين، غير صحيح لأنه قلنا نحتل هنا سالم العين، سالم العين الثلاث، واضح؟ فهنا عينه جوزه، جوزه ليس السالم، وبهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن المقصور والممدود وجمعهما وتسميتهما. الآن ندخل في جمع التفسير. جمع التفسير طبعا ينقسم إلى قسمين، عندنا الجمع أما جمع قلة وإما جمع كثرة. الجمع القلة هو ما يكون مبدوءا من 3 إلى 9 أو إلى 10، والجمع الكثرة ما فوق ذلك. وجموع القلة لها 5 أوزان، جموع القلة أو 4 أوزان، فأي هذه الجموع غير هذه الأوزان تكون ماذا؟ تكون جموع كثرة. جموع القلة أفعلة، أفعل ثم فعل ثم أفعال، هذه الأوزان الأربعة، هذه الأوزان الأربعة هي أوزان جموع القلة. يعني إذا جاءنا جمع على أحد هذه الأوزان فنفهم بأنه يقصد به من 3 إلى 10. أفعلة مثل أسلحة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم فعلة ثم ثم مثل التاء التأنيث، ثم أفعال، هذه الأوزان جموع قلة. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من 2 بتغيير ظاهر، بتغيير ظاهر، ولد أو أولاد، تغيير واضح. بخلاف في جمع المذكر الثالث ذاك يقول بزيادة، ما يقول بتغيير، لاحظتم كيف؟ ذاك جمع سالم لا يقال بتغيير، يقول بزيادة، بزيادة في آخره، هذا يقولون بتغيير، لأن هذا الشيء الزائد يأتي في الوسط، وأحيانا يأتي في الأول، ولد أولاد. بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو تغيير مقدر. لاحظوا التغيير الموجود، رجل غيرناه صارت رجال، فصل بين الجيم وبين اللام ألف، هذا التغيير، هذا التغيير ظاهر يعني ملفوظ. وتارة يكون تغيير مقدر كفلك، فلك للمفرد والجام، الجام يقال له فلك، والفلك الذي تجري جام، ها، والمفرد هذا فلكون. واضح؟ والضمة التي في المفرد ضمة الموجودة في فلك، كضمة طفل، طفل مفرد أو لا؟ طفل جمعه أقفال، طفل جمعه أقفال، فلو جمعنا فلك يصير أفلاك. فالتغيير حاصل، حاصل التغيير حاصل لكن غير مفهوم. فنقصد بالفلك الجمع هو أفلاك، نقصد بالفلك الذي هو جمع نقصد به أفلاك، كضمة قفل. والضمة التي في الجمع كضمة قسم، قسم وجمع أسد، قسم بمعنى أسود، قسم الغابة. فإذا كيف يقول تغيير مقدر؟ تغيير حقيقة ما موجود، إلا أنه لما كانت فلك بمعنى أسد ومقصود بها أفلاك، فلك مقصود بها أفلاك، فالتغيير حاصل لكن التغيير مقدر ليس ظاهرا، ليس في الله. يعني لو فتح له المجال لأصبح الفلك أفلاك وحصل التغيير. وهو يعني والجمع على قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فواضع وقار إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، يعني إلى ما لا نهاية. نعم. وكما يقول هذا أحد القولين، القول الثاني أن جمع الكثرة يدل على الثلاثة إلى ما لا نهاية. على هذا القول الثاني يكون جمع القلة وجمع الكثرة متفقين في البداية في المبدأ، كلاهما يبدأ من الثلاثة، ولكنهما مختلفان في النهاية، الأول ينتهي إلى العشرة والثاني ينتهي إلى ما لا نهاية. المهم بس القول الأول يبدو هو قول مشهور، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا. كيف مجازا؟ يعني من الأسلحة، إذا قلت أسلحة لأنه على وزن أفعلة، فالمفروض أقصد من أفلاك العشرة، لكن إذا عندنا خزانة مخزن به أسلحة بها مليون سلاح، فأقصد أسلحة، فاستعملت الكثرة جمع الكثرة في وزن جمع القلة، هذا مجاز، يقول له مجاز. واستعمال كل منهما في موضع الآخر يقال له مجاز، استعمال مجاز لأنه استعمل فيما في غير ما وضع له، استعمل في غير ما وضع له. وأمثلة جمع القلة أربعة، أفعل في أسلحة، وأفعل أفوز، وفعل فتية، وأفعال أفراح. وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة. إذن علينا أن نحفظ هذا البيت فقط، نحفظ هذا البيت ونعرف الجمع عن تمام. فما جاء على هذه الأوزان الأربعة نعرف أنه جمع، وما عدا فهو جمع كثرة. وبعض ذي بكثرة وضعا يتي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. يعني قلنا بعض جموع الكل يستعمل على أوزان جمع الكثرة، وبالعكس يقول وبعض ذي، يعني وبعض هذه الأوزان بكثرة وضعا يفي، يعني يستعملوا لماذا؟ للكسرة كأرجل كأرجل والعكس جاء وجمع الكسرة يستعمل القلة كالصفي قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكسرة كرجل وأرجل هذا أرجل قلنا أقل صحيح هذا بعض أبنية القلة استغنينا به أصلا وبعض ذي لا مو استعمال أنا قلت استعمال لا استغناء استغناء يعني ماذا يعني أن هناك بعض الأمور لا يؤتى لا يؤتى فيها إلا بجمع ماذا بجمع القلة فقط يعني نستغني بأوزان جمع القلة عن جمع الكثرة يعني لا يوجد هذه الجموع جمع كثرة بالعبارة أوضح وبعض ذي بكثرة وضعا يفي وبعض هذه الأوزان يفي بالكثرة يعني كأنما يقوم مقام الكثرة يقوم مقام الكثرة يعني يستغنى بها عن كثرة كأرجل والعكس جاء يعني وبعض أوزان كثرة تقوم مقام القلة قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق أعناق أفعال وفؤاد وأفئدة أفعل صحيح هذه طبعا تأتي فقط للقلة وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة نعم كرجل ورجال رجال رجال هنا على وزن ماذا فعال ما عندنا احنا وزن القلة لا يوجد فعال وهذا وزن الكثرة وقلب وقلوب يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة فهنا هذه أبنية كثرة رجال وقلوب لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كانك العناق والذراع في مد وتأنيث وعد أحرف لفعل اسما صح عينا إذا جاء فعل مفرد صحيح العين إذا جاء اسم على وزن فعل وهو صحيح العين فجمعه على أفعول جمعه على أفعول والرباعي اسما أيضا يجعل لو أفعل يجعل جمعا لكن إن كان هذا كالعناق وكالذراع في مد لاحظ المد موجود قبل القاف مؤنث شبان المندود كالعناق والذراعي هذا فيه مد إذا كان الرباعي مثل العناق ومثل الذراع فيصير أعنق وأذرق صح يأتي على أفعل وتأنيث يعني وإذا كان الاسم مثل العناق والذراع في التأنيث وفي عد أحرف في عدد حروف يعني أربعة أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأفلو وضبي وأضو أضو أتكون أضبن أضب أو أضبن وأصله أضبيون أصله أضبيون فقلبت الضم كسرة ضم قلبت كسرة صار أضبيين لتصبح الياء الضمة التي على عين على الباء صحيح فأضبين أضبون أضبو أضبو فقلبت الضمة التي على الباء كسرة صارت نعم فلتصبح الياء صار أضبي أضبيون فصحت الياء يعني الياء لأن الياء قلت ما قبلها يكون مكسور فصحت فصارت أضبيون فقلبت الضمة كسرة لتصبح الياء فصار أضبيون فعوم إلى معاملة قاضي يعني حذفت ماذا حذفت الياء لأنه التقى ساكنان التقى الساكن الموجود على الياء والساكن في التنوين فحذفنا الياء وأنزلنا ماذا التنوين الموجود على الباب أطبن، فبابي جمعه أطبن. نعم. وخرج بالاسم الصفة، فلا يجوز ضخم أضخم، ولا يجوز عبد أعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء. نعم، هذه الصفة استعملت استعمال الأسماء. وخرج بصحيح العين، خرج المعتل العين نحو ثوب وعين، مصير أثوب وأعين. وشد عين، وشد عين وثوب وأثوب، يعني جاء شان رجع شان، لأنه قلنا ماذا؟ لاحظوا، لفعل اسما صح عينا، صحيح العين اشتغل عينا، بينما ثوب وعين عينهما ليس صحيحا. ثوب في الواو والعين في الياء لكنه جاء شاذ أعين وأثوب. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي، مؤنث رباعي قبل آخره مد كالعناق وأعن ويمين وأيمن، وشد من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب. لماذا؟ لأنها ليست مذكرة. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. غير الأسماء التي لا يطرد فيها أفعال، يطرد فيها ماذا؟ أفعال، مثل ثوب قلنا لا يطرد فيها أثوب أو أتشان، لكن يطرد فيه ماذا؟ أثوب. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسمان بأفعال يأتي على وزن أفعال، يعني الذي لا يطرد الاسم الذي لا الاسم الثلاثي الذي لا يكون جمعه على أفعال جمعا مضطردا، فيكون جمعه على ماذا؟ على أفعال. وغالبا أغناهم فعلان في فعل، إذا جاءنا اسم على وزن فعل الغالب أن يكون جمعه على فعلان كقولهم صردان، سرد سردان. قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل، أصلا على فعل صحيح العين، وذكر هنا أن ما لا يضطرب فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال، وذلك كثوب وأثواب وجمل وجمل وأجمال وعبد وأعضال وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال. صحيح. وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فعل صحيح العين. نعم. إبل يمكن جمع اسم ابن، اي جمع اسم العنب واعناب وابل وابا. واما جمع فعل صحيح العين على افعال فشاهد، لانه قلنا صحيح العين لابد ان يجمع على افعل، صحيح فعل صحيح العين لابد ان يجمع على افعل، لكن إذا جاء على أفعال كفرخ وأفراخ نقول أنه شاذ. وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب، والغالب نجيره على فعلان كثرد وصردان ونغم ونضران. النضران هو البلبل أو فرخ الأسطور. نعم. ها هذا نعم. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة نعم أفعلة عنه مضطرد في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة ثالث أفعلة عنه مضطرد في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة ثالث أفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال نعم في اسم مذكر رباعي الاسم المذكر الرباعي الممدود طبعا الموجود مد في ثالثه يعني حرف الثالث منه حرف مد حرف المد هو أحد الثلاثة من الواو من الياء حروف المد هذا المذكر الرباعي جمعه على أفعلة مضطرد طبعا أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد وقلنا المد هي ألف أو ياء أو واو حروف المد نحو قذالي أقذله لاحظوا حرف المد هو الألف قذالي ورغيف رغيف فلهذا تستطيع أن تمد رغيف يسمى حرف مد رغيف أرغفة وعمود أعمدة ثم يقول والزمه في فعالي أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي يعني والتزم هذا الجمع وهو أفعلة في ماذا؟ في جمع المضاعف أو جمع المعتل اللام من وزن فعال أو فعال كبنات عفوا كبتات وأبتة أفعلة وزمام وأزمة أزمة الأمور وقضاء وأقضية وفناء وأبنية فبتات وأبتة هذا مضاعف مضاعف لاحظوا لأنه بتات عندنا تاعين صارت أبته والزمام زمام لدينا ميمان صارت أزمة صارت مضاعفة أما بالنسبة للمعتل قضاء أقضية أفعلة قضاء المفروض يصير نعم قضاء قضاء لأنه على وزنين بتات على وزن فعال وزمام على وزن فعال ثم يأتي في الوزنين قضاء على وزن فعال وفناء على وزن فعال فناء أثنين فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى فعل هذا يأتي جمع لماذا؟ لما كان على وزن أحمر وحمراء أحمر حمر حمراء حمر وفعلة جمعا ويأتي فعله لكن إذا جاء فاعلم بأنه مجيء وزن فعله جمعا لأحمر يكون ماذا؟ سماعي وفعلة جمعا بنقل يدرى يعلم بأنه منصوب ليس مضطرد وليس قياسي من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل في الأحمر والمؤنث منه على فعلاء حمراء نحو أحمر حمر حمراء حمر ومن أمثلة جمع القلة نعم ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وفعلة جمعا بنقل يدرى نعم ولم يضطرد طبعا هذا فعلة جمع قلة يقولون من أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وسكية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية وفعلة جمعا بنقل اليدرى. هذا الوزن وهو وزن فعلات. نعم طبعا مسموع يعني لأنه ليس من الأوزان المتقدمة حتى يكون وزن مضطرد، وإنما هو وطبعا هذا الفهم فهم بأنه جمع قلة من خلال الأمثلة، وإلا بيت المصنف لا يدل على أنه قلة، لا سيما أنه جاء به في ظن الحديث عن جموع الكثرة، فقط أنه استفاد من فكية ومن شيخة ومن ظلمة ومن صبية استفاد ذلك. المهم يقول وفعل وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف. وفعل لاسم رباعي يعني إذا جاءنا اسم رباعي ممدود وهذا المد زائد يعني حرف مد جاء به زائد قبل اللام قبل لامه يعني قبل الحرف الأخير نعم إعلالا فقط يعني وأنه ليس فيه إعلال يعني هذا الحرف الزائد ليس معتلا يعني ليس مقلوبا عن حرف علة لأنه عندنا إعلال في الصرف عندنا قلب القلب هو قلب أي حرف من الحروف إلى الآخر، أما الإعلال يعني قلب أحد حروف الألة إلى حرف الآخر قلب الألف إلى ياء الياء إلى واو كذا واو إلى ألف. نعم ما لم يضعف في الأعام ما لم يكن هذا صاحب الألف الذي انتهى بحرف زائد وهو الألف ما لم يكن مضاعفا. ثم يقول وفعل جمعا لفعلة عرف، وفعل جمعا لما جاء على وزني فعلة. ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل، كبرى وفعلة فعل يأتي وزنه على فعل كبرى أو كبر، وقد يجيء على فعل كبر كبرى قد يأتي على كبر وقد يأتي على كبر بالضبط. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مد احنا قلنا هو الألف والواو والياء بشرط كونه صحيحا آخر، بشرط كونه هذا إشارة إلى قول إعلالا فقد يعني إعلالا فقد يعني أنه هذا الألف ليس مقلوب وهذا يسمى قل مفروض قل مؤتلا فقد إعلالا فقد يعني أنه فقد الإعلان فقد أنه ليس منتهيا بحرف علة الحرف الأخير ليس حرف علة مؤتلا فقد ليس حرف علة يعني أن يكون منتهيا بحرف صحيح إعلالا فقد يعني ليس منتهيا بحرف علة بشرط أن لا يكون مضاعف، بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف. لكن متى غير مضاعف؟ هذا الشرط مشترط أن يكون غير مضاعف إن كانت المادة يعني إن كان الحرف الزائد ألفا، إن كانت المادة ألف ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث، يعني لم نفرق بشرط أن يكون مذكر أو يكون مؤنث. نحو قدالي قلول حماري حمر ثراء ثرع وذراع ذرع وقضيب قضب وعمود عمود. وأما المضاعف فإن كانت مدته ألف فجمعه على فعل، لاحظ جمعه على فعل. يقول وفعل نعم ما لم يضاعف في العام بدون ألف، وفعل جمعا لفعلة عرف، هذا لم يشرح له. وأما المضاعف فإن كانت مدته ألف فجمعه على فعل لكن جمع غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج، فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد، لأنه قال ماذا؟ لاحظوا البيت، قال ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. أما لو غير الألف، يعني إذا كانت المادة غير الألف وأصبح مضاعف، هذا لا بأس به. المضاعف يعني ينتهي بأن يضاعف العين، يعني العين تأتي مكررة بعد الألف، هكذا يصير. حجاج، لاحظوا الجيم مضاعف، حرف مضاعف يسمونه حجاج وحجج، فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير، لاحظوا العين مضاعف، وسرر وذلول وذلل. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لإسم على فعلة أو على فعلة. أنثى الأفعل، فالأول الذي على فعلة كقربة قرب وغرفة غرف، والثاني ككبرى كبرى، كبرى جمع المؤنث الأكبر، صحيح؟ لأنه قال أنثى الأفعل يعني الأكبر، كبرى أنثى الأكبر كبرى، وصغرى أنثى الأصغر صغر. ومن أمثلة جمع الكثرة ومن أمثلة جمع الكثرة ما جاء على وزن فعل، وهو جمع لإسم على فعله نحو كسرة كسى، حجة حجج، مرية مرى أو مرن. وقد يجيء جمع فعل على فعل نحو اللحية لحن وحلية حلن. في نحو رام ذو اضطراد فعلة، وشاع نحو كامل وكملة. في نحو رامي، يعني ما جاء على نحو رامي وقاضي وكذا، ذو اضطراد فعله. في نحو رامي إذا جاء اسم على وزن رامي فجمعه المضطرد على وزن فعله، وشاع نحو كامل وكمله، أيضا جاء على وزن فاعل وجمعه فعله. من أمثلة جمع الكثرة فعله، وهو مضطرد في كل وقف على وزن رام وزن فاعل، معتل اللام، رام مثل قاضي، لامه معتل، يعني حرفه الأخير حرف عله. لمذكر عاقل كرام جمعه فعله، ومات ومات على وزن فعله. لماذا؟ لأنه الميم مفتوحة والألف أيضا مفتوحة، صحيح؟ بس الألف لا تضر عليه الحركة، نعم. رماة وقاضي وقضاة، لكن يا أخي أصل قضاة قضية، تذكرون؟ أصل رماة رمية، وتأتي القاعدة الصغرية، أصل رماة رمية قضاة قضية، فملحوظ فيه الآخر. فتحركت الياء والفتحة ما قبلها طلبت الأهل، صارت قضاة صارت رماة، ولا أصلها رمية فعلة قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت إلى أذن صارت قضاة ورماة. فإذا رماة وقضاة هذا إشارة إلى الأصل، إشارة إلى الأصل قبل الإعلان، يعني قبل قلب الياء فيهما إلى أذن. ومنها فعلة، لاحظوا في نحو رام ذو اضطراد فعلة بضم الفاء، لكن شاع نحو كامل، يعني شاع في اسم الفاعل في وزن فاعل أن يكون كملة، هنا وزن كملة بفتح الفاء. ومنها فعل، وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر صحيح ذاك معتل، وهذا صحيح كامل بمذكرا عاقل نحو كامل وكمل ساحر وسحر. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل، لم يذكر قيود، يعني ما بين بأنه معتل للام، المصنف ما بين أو صحيح اللام، يقول لكن استفدنا هذه القيود من أين؟ من خلال تمثيله، عندما قال رامي فعرفنا أنه معتل للام، كامل انتهى باللام عرفنا أنه صحيح اللام. يقول واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة لماذا؟ بالتمثيل المذكورة احنا التي ذكرناها نحن، ابن عقيل ذكرها وهي صحيح اللام ومعتل اللام، استغنى عن المصنف بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رامي وكامل. نعم فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن، فعل لوصف كقتيل يجمع على قتله، وزمن يجمع على زمنه، وهالك يجمع على هلك، وميت يجمع على موتى. يقول فعل لوصف، فعل جمع للوصف الذي على وزن قتيل وزمن وهالك وميت به قمن، وميت ايضا بهذا الجمع قمن يعني جدير ومستحق وحقيق واهل لان يكون جمعه على وزن فعل. من امثله جمع الكدره فعل، وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دل على هلاك او توجه، كقتيل هذا هلاك، قتله، جريح توجه، جرحى، اسير توجه ظاهر، اسرى، ويحمل عليه ما اشبهه في المعنى، ما اشبهه في المعنى يعني ما دل على ماذا؟ على هلاك او توجه، من فعيل بمعنى فاعل كمريض دل على توجه ومرضى، ومن فعل كزمن وزمنا، ومن فاعل كهالك دل على هلاك هلكا، ومن فيعل فيعل، ومن فيعل كميت موتى، وأفعل نحو أحمق وحمقى وزنه حمقى. نعم لفعل، لفعل اسما فعل فعل الجمع، لفعل اسما صح لاما يعني اذا جاء اسم على وزن فعل ولامه صحيحه فوزنه او فجمع وزنه على فعله، وزن جمعه على فعله، والوضع في فعل وفعل قل له، والوضع في فعل وفعل قل له. من أمثلة جمع الكثرة فعله، وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط قرطة، ودرج درجة، وفوز فوزة، ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد قردة، أو على فعل غرد غردة. الغردة ما هي؟ وهي نوع من الكم. نعم. فيقول والوضع في فعل وفعل قلله، يعني قلله قليل، يعني إذا كان قليل معناه ماذا؟ يعني مسموع محفوظ، والوضع قلله بمعنى أنه محفوظ وأنه مسموع ليس بقياسي، يعني أن يكون الاسم على فعل وفعل ووزنه على فعله هذا محفوظ كما يقول هو، ويحفظ في اسم على فعل أو على فعل. وفعل وفعل لفاعل وفاعلة، والطين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال ومثله الفعال فيما ذكر، وذانت معللاما نذرا. وفعل فعل هذا جمع للذي يأتي على وزن فاعل وفاعلة، هذا كونهما وصفين نحو عادل وعادلة عذل. ومثله الفعال، لكن الفعال جمع فيما ذكر فقط المذكر. وذان في المعلي لا من نذر، يعني وهذان الجمعان في المعتد اللام يأتيان نادرين. من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على وزن فاعل أو فاعلة، نحو ضارب وضرب، صائم وصوم، ضاربة وضرب، صائمة وصوم. ومنها فعال، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر فقط، نحو صائم صوام، قائم قوام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.